بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة المائدة الأبيات من 1 إلى 5. سكن ما عن شنان كم صح ثفا وكسر أن صدكم حزدلفا وانصب أرجو لكم رتل على كل أريب شاهد غلا ولا أقصر وشد يا قسية الرضا والعين والمعطوف رفع الربضا وفي الجروح حبره ثق كم رفا وليحكم اكسر انصب السكون فا يبغون بالخطاب لان مغنى ما قبل يقول الواو حس كفا ظما ذفاء القدرة كمناعك سرى غليانها ودلف يدلف دلفا ودلفا ودلفانا مشاك المقيد وفوق الدبيب وبالحمل الثقيل مقاربا للخطو ربض ربضت الدابة من باب ضرب أوت إلى مربضها وزان مجلس وربض القرن على قرنه والأسد على فريسته أقام الولاء بالمد والقصر للقافية وهو معروف ومنه حديث بريرة المتفق عليه إنما الولاء لمن أعتق وحديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب رواه الشافعي وابن حبان والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. سكم عن شنانكم صحثفا وكسر أن صدكم حزدلفا قرأ ابن عامر وشعبته وأبو جعفر المشار لهم على هذا الترتيب بالكاف والصاد والثاء من صح كم صح ثفاء ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا بإسكان النون من شنآن فتعين للباقين القراءة بفتحها أي شنآن وشنئه كسمعه ومنعه أبغضه أشد البغض يشنأه فيهما شنأ وشنآنا وشنآنا تنتهي مصادره إلى 16 مصدرا وهي أكثر ما حفظ للفعل وشنآن وشنآن بالفتح والإسكان يجوز في كل منهما أن يكون مصدرا وصفة وفعلان بالإسكان كثير في الصفات كرحمن وغضبان وبابه ومجيء المصدر عليه قليل ومنه لويته دينه ليانا عن سبويه وقول ذي الرمة فأقسم لا أدري أجولان عبرة تجود بها العينان أحرى أم الصبر وقوله تطيلين لياني وأنت ملية وأحسن يا ذات الوشاح التقاضية وقولهم واشكان ذا إذابة وحقنا أي ما أسرع ما أذيب هذا السمن وحقن يضرب مثلا للشيء يتي قبل حينه أو في سرعة وقوعه ولمن يخبر بالشيء قبل أوانه وشكان مصدر في هذا الموضع وشنآن وشنآنة كليان وليانة وندمان وندمانة والقياس أن يكون من فعل متعد وحكي شنآن وشنآ غير مصروف كسكران وسكرا وعطشان وعطشاء وقياس هذا أن يكون من فعل لازم عطش ومثله لازم فإن أريد به الوصف فالمعنى لا يحملنكم بغيض أي مبغض قوم بكسر الغين والإضافة بيانية أي البغيض من بينهم وليس مضافا لفاعل ولا مفعول وإن أريد به المصدر فيصح أن يكون مضافا إلى مفعوله أي بغضكم لقوم أو إلى فاعله أي بغض قوم إياكم وفعلان بالفتح عكس فعلان بالإسكان فهو كثير في المصادر كالغليان والهملان والطيران مما دل على التقلب والتحرك وقليل في الصفات كحمار قطوان من قطا يقطو قطوا وقطوا إذا قارب بين خطاه وتيس عدوان كثير العدو أو سريعه ومنه قول امرئ القيس كتيس ضباء الحلب العدوان الأصمعي أسرع ضباء تيس الحلب والحلب كسكر نبت ينبسط على الأرض يسيل منه اللبن إذا قطع وهو مسمنة مغزرة ترعاه الشاء والضباء ولا ترعاه الإبل وكالصميان للشجاع الصادق الحملة والزفيان للريح الريح الشديدة وقولهم إن عدوك لرضمان أي ثقيل مثل عدو الشيخ الكبير وحكم الإضافة فيه كحكمها في الساكن على ما سبق صفة كان أو مصدرا. واستظهر في المفتوح أن يكون مصدرا لموافقة أهل التأويل، لا يجرمنكم بغضاء قوم عن ابن عباس وعن مجاهد وغيره. وفي الساكن أن يكون وصفا لأنه الأشهر، أي الأشهر فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله وكسر أن صدوكم حزدلفا، قرأ مدلول الحاء من حز أبو عمرو والدال من دلفا ابن كثير. ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم بكسر الهمزة، فتعين لباقين فتحها أن صدوكم، فالكسر على معنى الجزاء، وصدوكم في موضع يصدوكم لوقوع الماضي في باب الجزاء موقع المستقبل كثيرا. وقراءة بمسعود إن يصدوكم نص فيه، وعن أبي عمرو أن فيه تقديما وتأخيرا، أي لا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا إن صدوكم. ووقوع الصد محتمل، أي إن وقع صد، أو لا يكسبنكم بغضهم أن تعتدوا إن كان منهم صد في المستقبل كما وقع منهم قبل. فكسر إن على أنه مثال لما سبق من صدهم، ومنه قول الفرزدق أتغضب إن أذنى عتيبة حزتا جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم، بكسر إن شرطية. وجوابها أمر قد مضى ولكنه على المثال، أي أتغضب إن وقع مثل هذا. فالتقدير إن وقع لكم صد منهم فيما يستقبل كصدهم إياكم عام الحديبية. ورد الأئمة الأعلام على من تكلم في هذه القراءة، وذلك لصحتها لغة ونقلا. فالفتح على معنى التعليل، أي التعليل لأمر قد مضى، والكسر لما قد يقع من مثله مستقبلا. وقيل إن بمعنى إذ، كقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله وانصب أرجو لكم ورتل على كل أريب شاهد غلا ولا، قرأ دراء رتل الكسائي وعيني على حفص وكافي كل ابن عامر، أي كل، وأليف أريب نافع، وشين شاهد روح، وغين غلاء رويس. قرأوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بنصب اللام، فتعين للباقين وهم أبو جعفر وابن كثير وأبو عمر وشعبة وحمسة وخلف القراءة بخفضها أرجلكم. فالقراءة بالنصب عطف على المغسول، والتقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. وإنما ذكر مسح الرأس قبل غسل الرجلين للتنبيه على تقديم مسح الرأس على غسل الرجلين في الوضوء. وأيضا الواو لا تقتضي ترتيبا. والقراءة بالخفض فيها أقوال،